بنفسه، وكذلك مستغنيا عن جميع الخلق. قال غنى مطلقا أي لا تشوبه شائبة حاجة أصلا، هذا معنى مطلقا، لا تشوبه أي لا تخالطه شائبة حاجة أصلا، أي الله تعالى لا يحتاج إلى شيء مطلقا. قال لأنه غنى ذاتي، لأن ذلك الغنى غنى ذاتي أي ليس بمكتسب، أي الله تعالى متصف بهذه الصفة أزلي وماذا وأبدي. قال وبه قامت الموجودات كلها فهي فقيرة إليه فقرا ذاتيا، ومعنى الفقر الذاتي أي لا تستطيع أن تنفك عن ذلك، الفقر الذاتي أي لا تستطيع المخلوقات أن تستغني عن الله تعالى طرفة عين، إذن هي ذاتية وأصلها فقيرة. قال فهي فقيرة إليه فقرا ذاتيا بحيث لا تستغني عنه لحظة، فهو الذي ابتدأ إيجادها على هذا النحو من الإحكام والإتقان، وهو الذي يدبر أمورها ويمدها بكل ما تحتاج إليه في بقائها وفي بلوغ الكمال الذي قدره لها. فهذا الاسم متضمن لجميع صفات الكمال الفعلية، يعني القيوم، يتضمن جميع الصفات الفعلية، لأنه سبحانه هو القائم على خلقه فهم الذين يحتاجون إليه، فهو يمدهم بالرزق وكذلك يتكلم مع من شاء إلى غير ذلك من الصفات الفعلية. قال كما أن اسمه الحي متضمن لجميع صفات الكمال الذاتية، لأننا إذا أثبتنا لله تعالى الحياة الكاملة إذا لابد أن نثبت له الصفات الذاتية الكاملة من السمع والبصر وغير ذلك. قال ولهذا ورد أن الحي القيوم هما اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، وهذا ورد عن أنس عند الحاكم وعند أحمد والحاكم، عند أحمد والحاكم وغيرهما ورد عن أنس أنه كان جالس عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورجل ثم يصلي، فبعد أن ركع وسجد ذلك الرجل وتشهد قال اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل تدرون بما دعا؟ قال الله أعلم. قال قد دعا باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وهذا سنده حسن، وهذا سنده حسن، لكن فيه رجل يقال له خلف ابن خليفة، خلف ابن خليفة هذا مختلف أو تغير في آخره، والحديث جاء من طريق آخر عن أنس، الحديث نفسه جاء عن أنس من طريق آخر من غير طريق خلف ابن خليفة، وسنده حسن وهو في صحيح المسند، ولكن ليس فيه ذكر يا حي يا قيوم، ليس فيه ذكر يا حي يا قيوم. وله شاهد ذكر الحي يا حي يا قيوم من حديث أبي أمامة، وذكره الشيخ الألباني في صحيحته، ولكن بعد ذلك قال يا لب يا حي يا قيوم لأنهما اسم الله الأعظم، قال لم أجد له في المرفوع ما يؤيده، لم أجد له في المرفوع ما يؤيده. إذن الله أعلم أن لفظة يا حي يا قيوم فيها ضعف، أن لفظة يا حي يا قيوم بهذا السند الذي فيه خلف من خليفة فيها ضعف، لأنه قد ورد بإسناد آخر وهو أحسن من الإسناد الأول وليس فيه ذكر يا حي يا قيوم. مع ذلك قول الشيخ الألباني لم أجد في المرفوع ما يؤيده، يعني ما يجد في الأحاديث المرفوعة ما يؤيد بأن يا حي يا قيوم من اسم الله تعالى الأعظم. واختلف الناس في الاسم الأعظم، اختلف الناس في الاسم الأعظم على قولين، منكرون ومثبتون. فالذين أنكروا قالوا إذا قلنا بأن هناك أعظم يلزم بأن هناك يكون فاضل ومفضول من أسماء الله تعالى، أن يكون هناك فاضل ومفضول من أسماء الله تعالى، وكذلك يستنقص من المفضول وكذلك يرفع من الفاضل. فلهذه الشبهة أنكروا الاسم الأعظم، أنكروا الاسم الأعظم، كما يقال كما تقول زيد أعظم من عمر، تقول زيد أعظم من عمر، فهناك فاضل وهناك ماذا مفضول، هناك من هو مرتفع في الصفات ومن هو هناك من هو في ماذا تحتية في الصفات. فقالوا إذا قلنا هناك اسم أعظم يلزم أن يكون في أسماء الله تعالى ما هو فاضل وما هو مفضول ويتنقص في أسماء الله تعالى المفضولة. فلهذا الشبهة أنكروا هذه أن يكون لله تعالى اسم أعظم. وكذلك أنكروا أن يكون في سور القرآن وآياته ما هو أعظم. وحديث أبي بن كعب يرد هذا القول لقول النبي صلى الله عليه وسلم أي سورة أعظم أي سورة أعظم. ولا يستلزم أن يكون هناك آية عن آية أعظم أن يكون هناك فاضل ومفضول، لا يكون ذلك. وإنما العظمة ماذا ترى بما تحمل هذه الآية من الخصال، وكذلك أسماء الله تعالى إذا كان هناك أعظم أي بالنسبة للاستجابة فقط، فليس هناك فاضل ومفضول في أسماء الله تعالى ولا كذلك في آيات الله تعالى بالمعنى الذي قالوا أي التنقص في المفضول ورفعة الفاضل، وإنما الآيات بما تحمل من المعاني وبما تحمل من المواضيع تكون أفضل من غيرها على هذا النحو. وكذلك من حيث الأجر ومن حيث كذلك الثواب يكون هناك أعظم أجر ومن حيث ماذا الأجر والثواب. وكذلك من حيث الأسماء والصفات والأفعال أي من حيث الاستجابة، أن الله تعالى إذا دعي بهذا الاسم كان سريع الاستجابة. والقول الثاني المثبتون قالوا هناك أسماء أعظم وكذلك هناك آيات أعظم من آيات أخرى. وهؤلاء المثبتون على قسمين، القسم الأول من أثبت الاسم الأعظم وقال لم يأتي في الشرع ما يعين ذلك والقسم الثاني قالوا بالاسم الأعظم وقالوا بأن الشرع قد حدد ذلك ثم اختلفوا في تحديد الاسم الأعظم. وإلى 14 قولا ذكرها الحافظ بن حجر، يراجع إن شاء الله الفتح المجلد 11، ذكر هذه الأقوال والاختلاف فيها. القول الثاني ماذا؟ الذين أثبتوا، قلنا على قسمين، من أثبت الاسم وقال لم يأتي الشرع بوروده، يعني مما استأثر الله تعالى به، لا يعلمه الخلق. القول الثاني أثبتوه، وقالوا بتعيينه إلى 14 قولا، يراجع الفتح قلنا المجلد 11. يراجع الفتح إن شاء الله. الشيخ الألباني يرجح الحديث بدون الزيادة، اللهم أني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام، يرجح هذه الرواية. في أحاديث، كثيرة في هذا. طيب حجز للأماكن قبل الغداء. طيب خلاص الشكوى واضحة إن شاء الله. طيب الأخ يقول هنا قال في مسألة آية الكرسي تأتي ولها شفتان، هل يصح أن نقول أنه القرآن أنه الثواب كما في سورة آل عمران والبقرة، والقرآن كله يأتي يحاج عن صاحبه يقول أهل العلم أنه الثواب؟ إذا وجدنا نص في هذه المسألة قلنا به، وأما بالنسبة إلى سورة آل عمران والبقرة وهو الحديث الصحيح أن آل عمران والبقرة تأتي يوم القيامة وكأنها غيايتان أو سحابتان، فهذا قد قال فيه أهل العلم بأن المراد به الثواب، الثواب هو الذي يأتي كغيايتين أو سحابتين. وأما هذه الآية أو هذا النص الثاني والذي نفسي بيده إن لها شفتان ولسانا، فهذا يحتاج إلى نظر، يحتاج إلى نظر في أقوال الأئمة. وقد كنت بحثت أمس في هذه المسألة بزيادة، فوجدت الشيخ عبد الرحمن البنا في كتابه الفتح الرباني، الفتح الرباني يقول بالقول الذي قد قلناه في الأمس أن لها شفتان ولسانا، ونمره على ما جاءت به، وليس ذلك على الله تعالى بعزيز. بهذا المعنى يقول، ولكن من وجد شيئا ماذا يفيدنا به، هذا هو الظاهر. ومعنا نص العلماء كما سبق، مروها كما جاءت بلا تكييف، مروها كما جاءت بلا تكييف، نسلم لهذا الأمر ونؤمن به إن صح، ولا نكيف، لا نكيف ولا نمثل ولا نقول كيف. هكذا هي هذه الطريقة السالمة، والطريقة كذلك التي يطمئن إليها النفس، لأن العقول ليست بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء به الكتاب مدركة لذلك ومكيفة وممثلة لذلك، بل نسلم لما جاء به الكتاب والسنة أولا، ثم إن فهمنا على الفهم الصحيح كان بها، وإلا تركنا المسألة ونؤمن بالحديث لأنه صحيح، وننظر في كلام الأئمة، إن وجدنا كان بها وإلا آمنا وسكتنا. فالأئمة الذين رووا الحديث رووه وسكتوا، وقد وسعهم السكوت، فلماذا لا يسعنا نحن كذلك السكوت؟ نسلم ونرضى ونقول هكذا ورد، ولا نكيف ولا نمثل. طيب ما معنى الصمد؟ ما معنى الصمد؟ ها؟ ما معنى الصمد؟ ها؟ الذي لا شيء فوقه، هذا التفسير الأول. الثاني ها؟ تصمد إليه الخلائق بحاجاتها ومهماتها. الثالث آخر عمودي، ها؟ الذي لا جوف له. طيب ما معنى أن نقول هو الله واحد تعدل ثلث القرآن على أقوال الذي ذكره الشارح هنا؟ ماذا ها؟ الذي ذكره الشارح طيب القسم الأول، الثاني طيب طيب وكلمة أحد هل تأتي مثبتة لغير الله تعالى أو لا تكون إلا لله تعالى؟ أخان عبد الرحمن الدليل، وكذلك من قول الله تعالى، ها ها. طيب أو جاء أحد منكم من الغاية. طيب يجوز أن نقول هذه الآية أو هذه السورة أعظم من هذه السورة أو هذه الآية، وكذلك الاسم أعظم من هذا الاسم، أو لا يجوز مع الدليل؟ ها الدليل، الدليل حديث أبي بن كعب في مسألة القرآن. طيب أي آية أعظم؟ طيب وفي الأسماء، وفي الأسماء، ها أسماء الله، لقد دعا باسم الله تعالى الأعظم. طيب هذا يجوز وهذا يجوز. طيب بسم الله، قال الشارح رحمه الله تعالى عليه. طيب نعم، ماذا؟ الشريك في كل شيء، في الأسماء والصفات والأفعال، إذن يعد من المجمل. طيب قال الشارح رحمه الله تعالى عليه، وحبذا يا أخوة لو تكون الأسئلة بعد الدرس، لو تكون الأسئلة بعد الدرس والاعتراضات كذلك بعد الدرس أحسن، لأنه قد يكون في الذهن شيء ونناقش المسألة ثم يذهب الذي في ماذا في الذهن ولا ننقيه لكم، فالأفضل أن يكون بعد الدرس إن شاء الله يكون المناقشة. قال الشارح رحمه الله تعالى عليه، ثم أعقب ذلك بما يدل على كمال حياته وقيوميته، فقال لا تأخذه أي لا تغلبه سنة أي نعاس ولا نوم، فإن ذلك ينافي القيومية. ما معنى القيومية؟ ما معنى اسمه القيوم؟ القائم بنفسه والمقيم لغيره. طيب، وإذا كانت تأخذه سنة ولا نوم كان هذا ينافي ماذا؟ القيومية، لأن الذي تأخذه سنة أو نوم يغفل، وكذلك ينقص من علمه، وكذلك ينقص من كمال قدرته، وكذلك سمعه وبصره إلى غير ذلك، فالسنة والنوم تعتبر نقصا. قال: إذ النوم أخو الموت، ولهذا يعني شبه النوم بماذا؟ بالموت، فالميت تعدم صفاته من الإرادة والسمع والبصر وغير ذلك، فكذلك النائم في حال نومه يكون قد فقد جميع الصفات، قد فقد جميع الصفات. قال: ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون. جاء حديث جابر رضي الله عنه أنه هو سأل أو رجل ما أذكر الآن النبي صلى الله عليه وسلم: هل أهل الجنة ينامون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: النوم أخو الموت، أهل الجنة لا ينامون، النوم أخو الموت. وهذا من حديث جابر، وجاء من طرق كثيرة ولكن فيها اختلاف، فتارة يأتي ماذا موصولة، وتارة تأتي مرسلة. ابن المنكدر، محمد بن المنكدر، عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، تارة يأتي هكذا موصولا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة يأتي بحذف جابر محمد بن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ماذا نسميه؟ مرسل. هذا مرسل، والصحيح والله أعلم من الطرق أن الإرسال فيها أقوى من الرفع، أن الطرق التي جاء فيها الحديث مرسلا أقوى من الطرق التي جاء فيها الحديث مرفوعا، فالحديث والله أعلم من طريق جابر لا يصح، من طريق جابر لا يصح، وكذلك جاء من طريق عبد الله بن أبي أوفى، وكذلك فيه متروك ولا يصح. فالخلاصة أن النص هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. قال: ثم ذكر عموم ملكه في جميع العوالم العلوية والسفلية، له ما في السماوات وما في الأرض، وأنها جميعا تحت قهره وسلطانه، فقال: له ما في السماوات وما في الأرض. ثم أردف ذلك بما يدل على تمام ملكه، وهو أن الشفاعة كلها له، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. طيب، والإذن المقصود بالآية هو الاستماع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي إلا باستماعه، فالعلماء فسروا الإذن ها هنا بالاستماع. قال: وقد تضمن هذا النفي. طيب، أين النفي؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هل يوجد معنا حرف نفي ها هنا في الآية؟ ها ها ها، من هنا استفهامية؟ ها ذا؟ لا، ما هو حرف نفي؟ ها يسمى ماذا؟ إنكاري، يسمى نفي إنكاري، يعني هو استفهام لكنه إنكاري، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، فمن ها هنا استفهامية لكن بمعنى النفي. قال: وقد تضمن هذا النفي والاستثناء، النفي قلنا الذي تحمله من الاستفهامية، والاستثناء في قوله إلا بإذنه، هذا استثناء. وقد تضمن هذا النفي والاستثناء أمرين، أحدهما إثبات الشفاعة الصحيحة، وهي أنها تقع بإذنه سبحانه لمن يرضى قوله وعمله، والثاني إبطال الشفاعة الشركية التي كان يعتقدها المشركون لأصنامهم، وهي أنها تشفع لهم بغير إذن الله ورضاه. يعني الآية بيّنت أن الشفاعة لا تكون إلا باستماع الله تعالى وإذنه ورضاه، هذه الشفاعة الصحيحة، ونفت كذلك الشفاعة الباطلة التي لا تكون بإذن الله ولا كذلك بإذنه ولا باستماعه، فالآية حملت هذا وهذا، وإن شاء الله تعالى سيأتي الكلام على الشفاعة في أواخر الكتاب. قال: ثم ذكر سعة علمه وإحاطته، ثم ذكر سعة علمه وإحاطته، وأنه لا يخفى عليه شيء من الأمور المستقبلة والماضية، الأمور المستقبلة يعلم ما بين أيديهم، أي الأمور المستقبلة والأمور الماضية وما خلفهم، وما خلفهم يعني الأمور الماضية. قال: وأما الخلق فإنهم لا يحيطون بشيء من علمه، قيل يعني من معلومه، وقيل من علم أسمائه وصفاته، إلا بما شاء، إلا بما شاء الله سبحانه، يعني قول الله، قول الله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه، ولا يحيطون بشيء من علمه. اختلف المفسرون، فمنهم من قال من علمه أي من معلومه، يعني من معلوماته التي في السماوات والأرض، التي تختص في السماوات والأرض وحال الكون وغير ذلك، هذه من معلومات الله تعالى. فمنهم من حمل العلم على المعلومات، أي معلومات الله التي اختص الله تعالى بها في السماوات والأرض، ومنهم من حمل العلم على ظاهره، العلم على ظاهره، فقالوا العلم ها هنا المراد به علم أسمائه وصفاته وأفعاله، علم أسمائه وصفاته وأفعاله. الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليه في تفسير القرآن العظيم عندما وصل إلى هذه الآية قال: يحتمل أن يكون المعنى هذا، ويحتمل أن يكون المعنى هذا، يحتمل أن يكون العلم بمعنى المعلومات التي في السماوات والأرض، ويحتمل أن يكون العلم ها هنا بمعنى علم أسمائه وصفاته وأفعاله. لكن بعض العلم كما في الدرر الثانية في رسائل وفتاوى أهل نجد قال بعضهم أن تفسير العلم في هذه الآية بالمعلوم قال ليس هو تفسير أهل السنة والجماعة، ليس هو تفسير أهل السنة والجماعة، وإنما أهل السنة والجماعة يحملون الآية على ظاهرها علم، فذكر العلم لا نقول معلوم، وإنما نقول علم، علم، علم أسمائه وصفاته، ولا نقول بأنه من معلوماته التي في السماوات والأرض. فأصبحه الله أعلم هو ما حكاه الشيخ بن عثيمين، وقد حكاه قبله جماعة من أهل التفسير وقالوا يجوز هذا ويجوز هذا، وليس في هذا خلل، وليس في هذا خلل في مسائل العقيدة ولا شيء. فقد يراد بالعلم ها هنا المعلومات التي في السماوات والأرض التي يعلمها الله تعالى واستأثر بعلمها، وأعطى من أعطى بإذنه ومشيئته وإرادته لمن أعطاه من هذه المعلومات، وإما أن يحمل على علمه بالأسماء والصفات. فهذا وهذا كلاهما محتمل وليس فيه شيء يخرم في باب العقيدة، والله أعلم. قال: قيل يعني من معلومه، يعني معلوماته، وقيل من علم أسمائه وصفاته، إلا بما شاء الله سبحانه، أي أن يخبر بهم أو بهذه المعلومات الخلق، إلا بما شاء الله سبحانه أن يعلمهم إياه على ألسنة رسله أو بغير ذلك من طرق البحث والنظر والاستنتاج والتجربة. يعني هذه الطرق من الأمور التي قد يكتشف بها الإنسان بعض المعلومات في السماوات وكذلك في الأرض، التجارب وكذلك البحث والنظر والاستنتاج وغير ذلك. قال: ثم ذكر ما يدل على عظيم ملكه وواسع سلطانه، فأخبر أن كرسيه قد وسع السماوات والأرض جميعا. والصحيح في الكرسي أنه غير العرش، هذا هو الصحيح كما حكاه شيخ الإسلام عن أكثر أهل العلم، أن العرش شيء والكرسي شيء، العرش شيء والكرسي شيء آخر. وجاء عن الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه بأن العرش هو الكرسي، لأن العرش هو الكرسي، رواه ابن جرير ولكن في إسناده ضعف، في إسناده ضعف. فنبقى على قول أكثر أهل العلم أن الكرسي شيء والعرش شيء آخر، ومعلوم بأن الكرسي الذي يوضع على العرش، الكرسي الذي يوضع على العرش كما هو في حال أهل ماذا الملوك، أهل الملوك بالملوك الذين يضعون الكرسي على ماذا، على العرش. فيبقى على هذا التفسير اللغوي أن الكرسي شيء والعرش شيء آخر. قال: وأنه موضع القدمين، وأنه الضمير يعود إلى الكرسي، وأنه موضع القدمين أي قدمي الرحمن، أي قدمي الرحمن. وهذا جاء عن ابن عباس، جاء عن ابن عباس من قوله موقوفا عليه أن الكرسي موضع القدمين، وإسناده صحيح، إسناده صحيح، وقد صححه جماعة ومنهم شيخنا رحمة الله تعالى عليه كما في تحقيقه لتفسير ابن كثير. وكذلك جاء عن أبي موسى الأشعري، ولا يصح لانقطاع فيه، وجاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة، وجاء عن أبي ذر، وجاء عن ابن عباس، ولا يصح من ذلك شيء. فالصحيح هو ما جاء عن ابن عباس فقط موقوفا عليه، وأهل السنة والجماعة على ذلك. أهل السنة والجماعة كما حكى ابن زمنين في كتابه السنة أصول السنة قال: والسلف وأهل السنة والجماعة على ذلك، أي على أن الكرسي موضع القدمين. كيف يضع الله تعالى قدميه على الكرسي؟ هل هذا من علمنا أو نسلم ونرضى؟ نسلم ونرضى ونمرها كما جاءت. قال: وأنه في العرش، ما زال الكلام على الكرسي، وأنه في العرش كحلقة ملقاة في فلاة، في فلاة أي في أرض صحراء، في أرض صحراء، فشبه العرش بأرض صحراء، وشبه الكرسي بحلقة، بحلقة من حديد وضعت في هذه الصحراء، فهذا من باب عظمة العرش، من باب عظمة العرش وسعة العرش. فإذا كان الكرسي قد وسع السماوات والأرض وهو بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة في أرض فلاة، فكيف بسعة العرش وعظمته؟ وهذا الحديث أنه بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في أرض فلاة جاء من حديث أبي ذر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا يصح، في سنده ضعف. قال: وأما ما أورده ابن كثير عن ابن عباس من تفسير الكرسي بالعلم فإنه لا يصح. الكرسي جاء عن ابن عباس أنه بمعنى العلم، الكرسي بأنه بمعنى العلم، فإذا أصبح شيئا ماذا؟ حسيا أم معنويا؟ شيئا معنويا، أصبح شيئا معنويا. وفي تفسير ابن عباس أنه موضع القدمين حسي أم معنوي؟ حسي. ونبقى على رواية ابن عباس الأولى بأنه موضع القدمين، وهي كما قال الذهبي وكذلك شيخنا رحمة الله عليه وغيرهم من أهل العلم، بأن رواية ابن عباس بأنها موضع القدمين هي أصح إسنادا من الرواية الأخرى التي أنها بأن الكرسي هو العلم، فالرواية الأولى هي أصح من الرواية الثانية، فيبقى على الرواية الأولى. وكذلك جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء كذلك مقطوعا على سعيد بن جبير، ولا يصح في ذلك شيء. قال: وأما ما أورده ابن كثير عن ابن عباس، يعني ليس إيراد ابن كثير لأثر ابن عباس إقرارا له، وإنما ذكر الحديث هكذا وليس بمقر لذلك القول. قال: وأما ما أورده ابن كثير عن ابن عباس من تفسير الكرسي بالعلم، وإن كان لغة يصح، لغة يصح كما ذكر الأزهري في تهذيب اللغة، بأن الكرسي يأتي باللغة بمعنى العلم، يأتي باللغة بمعنى العلم، لكن في هذه الأمور نبقى على الحقيقة، نبقى على الحقيقة حتى يأتي ماذا القرينة والدليل على أن المراد بالكرسي هؤلاء المعنى المنقول عن الحقيقة، لأن الكرسي إذا قال إنسان رأيت كرسيا أو معي كرسي، ماذا يحمل على العلم أم الكرسي الحقيقي؟ يحمل على الكرسي الحقيقي. ومتى نؤول بمعنى العلم؟ بقرينة ودليل، بقرينة وماذا ودليل، نحول هذا المعنى إلى معنى آخر، فنحمل المعاني على ظواهرها. هذا هو مذهب السنة والجماعة، لا يحرفون الكلم عن مواضعه، وإنما ينتقلون من الظاهر إلى غيره بواسطة دليل وماذا وقرينة، والدليل ها هنا عن ابن عباس لا يصح، لا يصح. قال: وأما ما أورده ابن كثير عن ابن عباس من تفسير الكرسي بالعلم فإنه لا يصح، ويفضي إلى التكرار في الآية، يعني الآية قد ماذا سبقت بذكر العلم، قد سبقت بذكر العلم، ثم يقال بعد ذلك وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا يفضي إلى تكرار العلم لأنه قد ذكر من قبل وثم يذكر مرة أخرى. فنرجع إلى الآية: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، هؤلاء ذكر ماذا؟ العلم. فإذا قال بعد ذلك وسع كرسيه أي علمه السماوات والأرض، هذا يعتبر ماذا؟ تكرار، لأنه قد سبق بأن علمه واسع ولا أحد يحيط به. قال: ويفضي إلى التكرار في الآية، ثم أخبر سبحانه بعد ذلك عن عظيم قدرته وكمال قوته بقوله: ولا يؤوده حفظهما، أي السماوات والأرض، يعني الضمير حفظهما، المراد حفظ السماوات والأرض وما فيهما، وفسر الشيخ رحمه الله، الشيخ يعني شيخ الإسلام تيمية كما في الفتاوى، في الفتاوى في نسخة المجلد 13 صفحة 130 ذكر بعد هذه الآية هذا القول الذي سيأتي ذكره. وفسر الشيخ رحمه الله يؤوده بيثقله ويكرثه، وهو من آده الأمر إذا ثقل عليه، إذا لا يؤوده لا يثقله. قال ثم وصف نفسه سبحانه في ختام تلك الآية الكريمة بهذين الوصفين الجليلين وهما العلي والعظيم. قال فالعلي هو الذي له العلو المطلق من جميع الوجود، علو الذات وكونه فوق جميع المخلوقات مستويا على عرشه، وهذا العلو على قسمين، إما أن يكون علو مطلق وإما أن يكون علوا مقيدا. العلو المطلق على جميع السماوات وعلى الأرض وعلى الكرسي وعلى العرش وعلى جميع المخلوقات، هذا يسمى علو مطلق. وعلو مقيد وهو الاستواء على العرش، وهو الاستواء على العرش، فإن الأدلة قد جاءت في تخصيص هذا العلو، الرحمن على العرش استوى، هذا تخصيص بتقييد أن الله تعالى عال على ماذا؟ العرش. والأدلة الأخرى جاءت لماذا؟ بالعموم، وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، هذا جميعا. ويكون من ماذا العلو؟ العام. وسيأتي إن شاء الله تعالى التفصيل في مسألة العلو. قال وعلو القدر إذ كان له كل صفة كمال، وله من تلك الصفة أعلاها وغايتها، وله من تلك الصفة أعلاها وغايتها، يعني علو القدر بمعنى التنزيه عن العيب والنقص، علو القدر التنزيه عن كل عيب وكل نقص، فعلو القدر بمعنى التنزيه. قال وعلو القهر إذ كان هو القاهر فوق عداه وهو الحكيم الخبير. ما عندكم عبادة؟ نحن عندنا فوق عداه. طيب إن شاء الله يجوز هذا، وعداه بمعنى من سوى، بمعنى من سوى. طيب وعلو القهر هنا بمعنى الغلبة، بمعنى الغلبة، أن الله تعالى غالب على كل شيء. طيب والعلو القدر وعلو القهر هذا لا يختلف فيه طائفة من طوائف المسلمين، وأما علو الذات فهذا الذي وقع فيه الخلاف، قال الله تعالى عاليا بذاته فوق خلقه، هذا الذي عليه الخلاف بين الطوائف، وأهل السنة والجماعة يثبتون العلو المطلق والعلو المقيد السابق، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر المسألة، وكذلك سيأتي بسطها بأكثر من هذا والرد على من أنكر هذا العلو. وأما جميع الفرق فلا ينفون أن يكون الله تعالى منزها عن كل عيب ونقص، ولا ينفون كذلك أن الله تعالى هو الغالب على جميع المخلوقات، فهذا مثبت لجميع الفرق. قال وأما العظيم فمعناه الموصوف بالعظمة الذي لا شيء أعظم منه ولا أجل ولا أكبر، وله سبحانه التعظيم الكامل في قلوب أنبيائه وملائكته وأصفيائه. نكتفي لهنا. أول من عنده، فقلنا يا أخوة بارك الله فيكم نسلم ونرضى، ولا تفتحوا لأنفسكم باب التكييف وباب التمثيل، فإنه باب شيطاني يا أخوة، اتقوا الله وانظروا ابحثوا عن المسألة، فمن وجد كلام إمام كان بها. وهل إذا الإنسان سكت عن هذا يكون هذا إخلال في إيمانه؟ لا، بل التسليم والرضا هذا كمال في إيمانه. وأما البحث والتقصي والسؤال في هذه المسائل التي ما جاء بها السلف، فالأفضل، هذه نصيحة لكم يا أخوان، الأفضل أن الإنسان يمسك عن هذا ويسلم ويرضى ويبحث في المسألة، فإن وجد قول إمام كان بها، وإلا فهذا لعله من الاختبار والامتحان من الله تعالى، فنرضى ونسلم ونكل الأمر إلى الله تعالى، هذا هو مذهب السلف بارك الله فيكم. يسكتون عنا كما أنهم هم يحرفون ويعطلون فيسكتون عن تحريفنا كذلك، فما هو الرد عليهم؟ فما هو الرد عليهم؟ ها؟ يؤولون الكلام إذا وردت قرينة. طيب ما هي القرينة؟ القرينة من العربية، وهي أن العلم في المعنى المعرفة، بقاعدة عامة ايش نقول؟ قاعدة عامة ها؟ ها؟ ايه؟ لا قاعدة عامة في هذا المثال، قال يطلق العلم ويراد به المعلوم، نريد قاعدة عامة نحوية ها؟ ما هي؟ ها؟ أن المصدر يطلق ويراد به اسم المفعول، هكذا ولا لا؟ أن المصدر يطلق ويراد به اسم المفعول، مثل قوله صلى الله عليه وسلم ماذا في الحديث الذي في الصحيحين؟ قال ابعث بعث النار، عندما يقال يوم القيامة ابعث بعث النار، ما معنى بعثها هنا؟ ها؟ ها؟ مبعوث النار، ابعث مبعوث النار، فبعث مصدر مثل علم، علم مصدر، علم يعلم علما، وبعث يبعث بعثا، فالبعث والعلم مصدران، لكن البعث أريد به ماذا؟ اسم المفعول، ابعث بعث النار أي مبعوث النار، فكذلك ها هنا العلم قد يراد به ماذا؟ المعلوم، وهذا يشهد له ماذا؟ اللغة. إذن الذين قالوا العلم بمعنى المعلوم ليس هو بهوى ولا بتحريف، وإنما هو بمقتضى اللغة العربية، ويشهد لذلك كذلك الكتاب في قول الله تعالى وفديناه بذبح عظيم، وفديناه بذبح عظيم، الذبح هنا مصدر لكن يراد به ماذا؟ المذبوح، يراد به المذبوح، فهذا يشهد له اللغة ويشهد له كذلك الشرع بأن المصدر يطلق ويراد به اسم المفعول. وضح هذا الكلام إن شاء الله؟ طيب العلو على كم أقسام؟ العلو على كم أقسام؟ ها؟ القسم الأول علو الذات، الثاني الثالث القدر. بسم الله. قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه: قال وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. طيب الظاهر أنه قوله بالرفع يعني يكون فاعل لدخل، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه ثم ذكر حيث يقول، الظاهر الله أعلم أنه بالرفع. طيب قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: قال وقد اضطربت عبارات المتكلمين في تفسير هذه الأسماء، يعني الأول والآخر والظاهر والباطن، ولا داعي لهذه التفسيرات. طيب قال قوله هو الأول، الجملة هنا جاءت معرفة الطرفين، فهي تفيد اختصاصه سبحانه بهذه الأسماء الأربعة ومعانيها على ما يليق بجلاله وعظمته، فلا يثبت لغيره من ذلك شيء. معرفة الطرفين يعني المبتدأ والخبر معرفة، المبتدأ والخبر معرفة، هو معرفة لأنه من الضمائر، والأول خبر وهو محل بالأل فيكون كذلك معرفا، فالجملة معرفة الطرفين أفادت التخصيص، أي تخصيص هذه الأسماء لله تعالى. قال وقد اضطربت عبارات المتكلمين في تفسير هذه الأسماء، ولا داعي لهذه التفسيرات بعدما ورد تفسيرها عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وعبارة المتكلمين كثيرة في ذكر الاسم الأول والآخر والظاهر والباطن، واختلفوا على ذلك بأقوال كثيرة، ولو أنهم رجعوا إلى الحديث الذي سيورده الشيخ رحمة الله عليه لكان هو الفيصل في ذلك، ويراجع في معرفة هذه الأسماء مقالة الإسلاميين وكذلك تفسير البغوي، ذكر هناك عبارات المتكلمين في هذه المعاني لهذه الأسماء. قال: فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أوى إلى فراشه: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض رب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء. هذا هو التفسير، ما معنى الأول؟ الذي ليس قبله شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وليس دونك شيء أي من حيث العلم، أنت الباطن أي أنت القريب، وليس ثم شيء أقرب. فالمراد بالقرب ها هنا كما سيأتي إنما هو قرب المعية، قرب المعية التي هي بمعنى العلم والاطلاع. اقضي عني الدين واغنني من الفقر. طيب، والحديث في صحيح مسلم كما قال رحمة الله عليه. قال: فهذا تفسير واضح جامع يدل على كمال عظمته سبحانه وأنه محيط بالأشياء بكل وجه. فالأول والآخر بيان لإحاطته الزمانية، لأن الأول والآخر يدلان على ماذا؟ على الزمان. الأول على التقدم والآخر على الاستمرار في الماضي، فهما يدلان على الزمان. والظاهر والباطن بيان لإحاطته المكانية، لأنهما يدلان على القرب. الظاهر يدل على الفوق والباطن يدل على القرب. كما أن اسمه الظاهر يدل على أنه العالي فوق جميع خلقه، فلا شيء منها فوقه أي من المخلوقات. فمدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة، فأحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر، وأحاطت ظاهريته وباطنيته بكل ظاهر وباطن. فاسمه الأول دال على قدمه وأزليته، والقدم والأزلية بمعنى واحد، والمراد بالقدم ها هنا القدم المطلق، القدم المطلق، لأن القدم على قسمين: قدم مطلق وقدم مقيد. القدم المقيد يعني الشيء يكون قديم بالنسبة لشيء آخر، فيقال مثلا هذه السيارة أقدم من تلك السيارة، وهذه السيارة وتلك السيارة سبقت بماذا؟ بعدم، يعني لم تكونا موجودتين ثم وجدتا، فهذا يعتبر القدم قدم مقيد. هذه السيارة أقدم من تلك السيارة، يعني أصبح القدم للسيارة القديمة إنما هو باعتبار السيارة ماذا؟ التي قبلها. وهكذا إذا قلت مثلا زيد أقدم في هذا المركز من عمر، زيد أقدم في هذا المركز من عمر، وهل معنى أن زيد لم يسبق بعدم؟ لا، وإنما هو قديم بالنسبة لمن؟ بالنسبة لعمر. هذا ما يسمى القدم المقيد. أما القدم المطلق فهو قدم الله تعالى، فهو القديم بالنسبة لمطلق المخلوقات، فلم يسبق سبحانه بعدم، بل هو الذي أوجد المخلوقات ولم يسبق بشيء، ولم يسبق بشيء. فلهذا ينبه على اسم القديم، لأن بعض الناس يطلقون القديم على الله تعالى بأنه اسم من أسمائه، وهذا لا يصح. لماذا؟ لأنه أولا لم يرد به شرع لأنه اسم من أسمائه، لم يرد به شرع لأنه اسم من أسمائه، لأن الأسماء توقيفية ولا بد فيها من توقيف. وكذلك ثانيا لهذا التفصيل الذي مر، بأن القديم ليس له معنى ماذا من المعاني الحسنى. لماذا؟ لأنه ينقسم إلى قسمين: قدم مطلق وقدم ماذا؟ مقيد. قال: واسمه الآخر دال على بقائه وأبديته، يعني في جانب المستقبل. واسمه الظاهر دال على علوه وعظمته، واسمه الباطن دال على قربه ومعيته، التي هو معية وقرب العلم والإحاطة والسيطرة إلى غير ذلك. ثم ختمت الآية بما يفيد إحاطة علمه بكل شيء من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة، وهو بكل شيء عليم، وهو بكل شيء عليم. فكلمة شيء ها هنا نكرة، والنكرة تعم، النكرة تعم، وكذلك كلمة كل من ألفاظ العموم. فهذا يدل على أن الله تعالى بكل شيء عليم، سواء الأمور الماضية الحاضرة المستقبلة. قال: ومن العالم العلوي والسفلي، ومن الواجبات العلوي يعني السماوات والسفلي الأرض. قال: ومن الواجبات والجائزات والمستحيلات. كذلك كما أن الله تعالى يعلم الأمور الماضية والمستقبلة والحاضرة، ويعلم كذلك الأمور الجارية في العالم العلوي والعالم السفلي، كذلك الله تعالى يعلم الواجبات والجائزات والمستحيلات. ما هي هذه الأمور؟ الواجبات هي التي لا يمكن للعقل